الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاته من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذنا من قوم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. يعني أخذ الله ميثاق العهد على النبيين ولا سيما يعني العزم منهم الخمسة ولا أخذ عليهم الميثاق في إقامة الدين وإبلاغ الرسالة والتعاون والتناصر ومن الميثاق الذي أخذه عليهم أيضا أن يتابعوا صلى الله عليه وسلم إن بعث وفيهم أخذ الله من كتاب وحكم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا أقررتم وأخذتم على ذلك أسري قالوا أقررنا فأخذ الله فغيرهم من باب أولى غيرهم من باب أولى لأن هؤلاء هم يعني أولو العزم يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق كما قال تعالى ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم وكذلك هذا من بينهم وهم أولو العزم وهو من باب عطف خاص على العام إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ذكر هؤلاء على سبيل التفصيل بعد الإجمال وهو وقد صرح بذلك أيضا في هذه الآية وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم نوح هو الفاتح والخاتم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وآخرهم عليه الصلاة والسلام ومن بينهما على هذا الترتيب ومن بينهما على هذا الترتيب فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها كما قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليه ليسأل الصادقين عن صدقهم قال مجاهد المبلغين المؤدين عن الرسل أمر عظيم، وليسأل الصادقين عنه. فيسأل الله سبحانه وتعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالسؤال كما قال ابن على المبلغين عن الرسل عن المبلغين عنهم لا يسألون من بعدهم ممن بلغتهم الدعوة ماذا أجبت المرسلين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قال نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة. قال اللهم اشهد. ستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، تسأل عنه يوم القيامة عن اتباعه، ماذا عملت في سنته، هل درست السنة أو لا، هل فهمت القرآن أو لا، كل هذا ستسأل عنه. المسألة ما هي سائبة، الموضوع كبير جدا. ثم من تعلم شيئا ماذا عملت فيه، ستسأل عن علمك ماذا عملت فيه، وستسأل عن تبليغ لهذا العلم بلغ عني ولو آية. مسألة كبيرة جدا. تسأل، تخيل أنت كل ما أخذته من كلام الله وكلام رسوله ودرسته يجب عليك أن تبلغه للناس، وأن تبلغه بقدر طاقتك لكل من بلغك أو عرفت أو استطعت أن تبلغه، وإلا كنت كاتما للعلم. ولذلك الصحابي كان يعني يذكر الحديث ويبلغه قبل أن يموت، يقول ما من شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبلغتكم إياه، إلا حديث واحد، وها أنا الآن في سياقة النفس أذكره لكم. ويذكر الحديث آخر حديث لم يبلغه، أدوا الأمانة رضي الله عنهم. ويعني قدر هذه المسؤولية التي يعني أشفقت السماوات والأرض محاملها، الأمر خطير ومهم جدا. وقوله وأعد للكافرين أي من أممهم عذابا أليما أي موجعا. فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا الحق المبين الواضح الجلي الذي ليس فيه الذي لا لبس فيه، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارين والقاسطين. فمن جاء هو الحق، فما جاءت به الرسل فهو على الضلال. يا أيها الذين الأمور يعني اللي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا من أخذ الميثاق ما علاقتها بما قبلها وبعدها، ما علاقتها، في تناسب ولا ما في؟ لا شك أن هناك تناسب، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا ليبين عظم أمر الرسالة. إذا كان الرسل والعزم من الرسل مسؤولون ويسألهم الله سبحانه وتعالى عن هذا، فأنتم باب أولى عن هذه الأحكام التي ذكر الله سبحانه وتعالى وسيذكرها. نعم. وهناك كتاب البقائي اسمه نظم الضرر في تناسب الآيات والسور، كتاب طيب في هذا، أنه يذكر لماذا ذكر الله هذه الآية بعد هذه الآية، لماذا ذكر هذه السورة بعد هذه السورة، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا الله عليكم إذ جاءت فأرسلنا عليهم ريحا وجنودها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى في الأحزاب. وقد تحزب أعداء الله من المشركين والمنافقين واليهود على المؤمنين في المدينة، تحزبوا تحزبا شديدا واجتمعوا اجتماعا وجمعا غفيرا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم معه. الله سبحانه وتعالى وأكرمهم بهذه النعمة العظيمة بأن هزمهم بدون قتال، هذا شيء يعني بشيء من الرياح، ريح الصدى والصدى يقول مصرت بالصدى وأهلكت عاد بالدبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الريح نصره الله بها، جاءت اقتلعت خيامهم شيء فالرياح والرمال، فما اضطروا لأن يصبح شهر كامل ويعني تخيموا ومحاصرين لأهل المدينة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار عليه سلمان حفر الخندق، وهو خندق يعني في الجهة التي بهذا ما استطاعوا أن يعبروا هذا الخندق إلا اثنين، وأخذوا من المبارزة وقتلوا، كانت هذه بشارة النصر، وما كان بينهم بالنبل فقط. والمهم يعني الله سبحانه وتعالى في مع بعد الضيق الشديد حتى يعني بلغت القلوب الحناجر، وصف الله سبحانه وتعالى بها. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تآلبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة المشهور. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشك وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غضفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعها وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غضفان عيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشر، وذلك بإشارة سلمان فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم طول الخندق هذا؟ كم طوله؟ خلاك كان 3 كيلو. وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمي المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب والحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. يعني من تكثير الطعام له صلى الله عليه وسلم، و كسر يعني صخرة أتعبت الصحابة لم يستطيعوا أن يكسروها في ثلاث ضربات ضربها صلى الله عليه وسلم فأصبح يعني كثيب كالكثيب الأهيل ذهبت. وهذا من قوته ربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام من الجوع الشديد والمخمصة التي مرت فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه وهذه كرامة وهذه من الله سبحانه وتعالى. وكذلك بشره بفتح فارس وكسرى في هذه المواقف. كل هذا قد حصل. العمق 3 متر والعرض 3-4. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين نحو 3,000، وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع. هذا سلع جبل معروف في المدينة. ووجهوهم إلى نحو العدو، ووجوههم والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينه والدالة والخيالة أن تصل إليه. وجعل النساء والذراري في أقام المدينة في حصن لبني حارثة. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري اليهودي فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شهر، يعني قيل شهر وقيل 20 يوم. المهم أن الشديد إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب معه فوارس الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه فلم يجد عليا فخرج إليه فتجاول ساعة ثم قتله علي كان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم تبقي خيمة ولا شيء ولا توقد، ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. قال مجاهد: وهي الصبا. ويؤيده الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقوله: وجنودا لم تروها وهم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجد قال والله لقد كنا نجهد. قال يعني نجهد في اتباعه في نصرته. قال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. قال حذيفة يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله خويا من الليل ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة. قال فما قام رجل ثم صلى. هذا الحديث وإن كان ظاهره الإرسال وإسناده فيه شيء عن عنة بن إسحاق إلا أنه يعني شواهد تقويه فلذلك صححه الشيخ الأرناؤوط في تحقيق المسند. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله فما قام منا رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مضى يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما كان البرد الشديد في تلك الليلة كان بردا لا يقوم من مكان يعني انتدبه صلى الله عليه وسلم باسمه يقول حذيفة فما كان لي من ضد إذ دعاني باسمي أن قام يقول فقمت فجعلت أمام كأنما أمشي في حمام الخوف وأتى بخبر ورجع وهو راجع أيضا كأنه يمشي في حمام من شدة الحر الناس كلها بردان وهو كرام من الله له كان في هذا بسبب السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين حذيفة اذهب فقوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. قدر على النار هذا تقلبه لهم ولا تبقي. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر كل امرئ من جليسه من جليسه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت؟ فقال أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر الله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك القراء وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح الذي ترون والله ما تطمئن لنا قدر. لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمر المقام إلى جمله وهو معقول. فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا هو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ألا تحدث شيئا حتى تأتيني. ثم شئت لو شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرء لبعض نسائه مرحل فلما رآني أدخلني بين فيه صورة الرحمة هو مثل السدل هذا فلما رآني بين رجليه وطرح على طرف المرء ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم في صحيحه قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتي بخبر يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد مدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعر. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام. فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار. فوضعت سهما في كبد يدفع بهذه النار من شدة البرد. فأراد أن يقتله بسهمه فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرني ولو رميته لأصبته. قال فرجعت كأنما أمشي في حمام. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه البرد لما رجع انتهت المهمة رجع له وعاد له البرد الذي كان يعني من قبل. ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. وقوله إذ جاءوكم من فوقكم أي الأحزاب ومن أسفل منكم بنو قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة الفزع وتظنون بالله الظنون. قال ابن جرير ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. يعني من الظن الذي لا يليق أن يظن الناس بالله سبحانه وتعالى بأنه يزيل للكافرين الغلبة سهول للكافرين على المؤمنين. هذا يقول المسلمون الظنون يعني بالله سبحانه وتعالى غير حق ظن الجاهلين أن يظن بهذا. وأنه بعض الناس اليوم يقول خلاص أمريكا سيطرت على العالم ونحن ستقضي علينا ولا تبقي مسلم والإسلام سينزع من قلوب الناس ولا يبقى في الأرض إسلام. هذا كله من يعني من ظنون سيئة بالله سبحانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. وقال ابن إسحاق في قوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد معتب بن قشير حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغالب. وقال حسن في قوله وتظنون بالله ظنونا مختلفة ظن المنافقون أن محمد وأصحابه سيستأصلون ويؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو يكون. المنافقون ظنوا بالله غير الحق ظن. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على غير ذلك. المؤمنون أيقنوا بالله سبحانه وتعالى. هنالك ابتلي زلزلوا زلزالا شديدا والمنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غفورا. وإذ قال الطائفة لا يثرب لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا هي بعورة إن يريدون إلا. المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا وما ظهر من المنافقين ظهرت أقوال المنافقين في مثل هذه الأمور. وهذا أمر سائد ومعروف في كل عصر وفي كل زمان. المنافقون يعني يرجفون ويثبتون المؤمنين عن عمل الصالح وكذا يظنهم بدين الله سيئة عياذا بالله. يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه والذي في قلبه شبهة أو حسكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه. قالوا كما قال الله منهم يا أهل يثرب يعني المدينة كما جاء في الصحيح أريد في المنام دار هجرتكم أرضا أرض بين ذهب فذهب فإذا هي يثرب يعني لها جواب الإحساء لأنها ذات نخل وبين فظن أنها هذه وصلنا هي لكنها في الحقيقة هي المدينة التي كانت تسمى يثرب من قبل حرج وكانت موبوءة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وطابة وطيبة ونحو ذلك من الأسماء التي هي من أسماء المدينة ولذلك قال العلماء يشرع الأسماء القبيحة حتى لو كان في المناطق والمدن ونحو ذلك ونهى وبعد ما غير اسمها عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ المدينة وقوله لا مقام لكم أي ها هنا يعنون عند الله وسلم في مقام المرابطة فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم عباس قالوا بيوتنا نخاف عليها السرق وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق أن الأوس قيضي يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى وما هي بعورة أي ليست كما يزعمون إن يريدون إلا أن هربا من الزحف. الهروب من الزحف هذه كبيرة من الكبائر، لا يجوز ترك هذا. وكذلك ويدخل في هذا أيضا الدعاة الله وطلاب العلم، لا يجوز أن يتركوا طلب العلم، ولا يجوز لهم أن يتركوا الدعوة إلى الله عز وجل، ولهم نصيب من الفرار من الزحف، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. إذا في أسئلة. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في التشهد الأول بعد الصلاة الإبراهيمية جزاكم الله خيرا؟ ثبت أنه دعا في تشهده الأول يعني بل أمرها، قال فليدعو بما شاء في الدعاء الأول. لكن من الأمور المهمة التي أشار إليها السائل هي أنها في التشهد الأول في صلاة إبراهيمية، لأن كثير من الناس يجهل هذا، من السنة المهجورة عند أكثر طلاب العلم فضلا عن غيرهم. ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كما جاء في بعض الأحاديث عند، ولعموم أيضا ذلك. وهذا هو قول الإمام الشافعي وغيره يعني بعض أهل العلم، أن الصلاة الإبراهيمية تشرع حتى الدعاء يشرع أن تدعو بين ذلك. يقول السائل: هل يطلق على الآيات معجزات؟ الأولى أن يقال آية ولا يقال معجزة، هذه التي جاءت فيها النصوص. وكلمة معجزة وإن قالوا أن الأنبياء لهم معجزات وكرامات، والكفار لهم استدراكات استدراجات، فهذا من باب الإصلاح يعني. لكن من حيث الإصلاح الشرعي فيقال هذه آية أفضل وأبعد من الشبهة، ولا يقال معجزة. هذا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.